الصالحين وميدان المتسابقين ومغتسل التائبين. وهو كما يطلق عليه أبي ثور القرضاوي شهر رمضان ربيع الحياة الإسلامية. فكما يتميز فصل الربيع على سائر أشهر السنة، يتميز كذلك شهر رمضان. وإذا كنا في هذا العام وفي هذا اليوم بالذات نعاني من حرارة الجو، فإنني أجب إليكم هذه البشرى على لسان واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي ابن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري في سرية في البحر، فبينما هم كذلك إذا بهاتف يهتف لأبي موسى ويقول له: يا أبا موسى، أخبرك بقضاء الله. فقال أبو موسى لصاحبي الهاتف: أخبرنا بقضاء الله إن كنت مخبرا. وإذا بهذا الهاتف يقول لأبي موسى: يا أبا موسى، إن الله كتب على نفسه أنه من أعطش نفسه في نهار رمضان في يوم حار أن يسقيه الله من الجنة يوم القيامة. فهذه بشرى لنا معشر الصائمين في هذا العام. أما عن التلاوة التي استمعنا إليها من القارئ الفاضل الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وهو من القراء الحفظة المجيدين، وهو يقرأ في أي موضع من القرآن الكريم، ربما يقرأ سورة واحدة في ليلة واحدة، ربما يستهل تلاوته مثلا بسورة النحل ويظل يقرأ في سورة النحل من أول الليلة إلى أن تنتهي السورة. استمعنا إليه في قول الحق تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه إرادة الله تبارك وتعالى، يعطي البعض إناثا ويعطي البعض الذكور، أو يعطي الواحد منا تشكيلة من الإناث والذكور، أو يجعل البعض منا عقيما لا إناثا ولا ذكور. وإذا سألت عن الحكمة وعن السر اسمع كتاب الآية: إنه عليم قدير. ربما يحزن الإنسان منا إذا رزق بالأنثى، والقرآن الكريم يصور حال المجتمع العربي إذا رزق الواحد منهم بالأنثى، فيقول القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. والقرآن الكريم يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لكن انظروا إلى نعمة الإناث وكيف تحدث عنها أمير الشعراء شوقي. يقول شوقي رحمه الله: إن البنات ذخائر من رحمة وكنوز حب صادق ووفاء، والباكيات كحين ينقطع البكاء والسائرات كفي العراء النائي. ربما ترزق بالولد ولا يترحم عليه، وتترك له الملايين ولا يقرأ الفاتحة على روحه، لكن البنت قد تذهب إلى القبور لكي تقرأ عليك الفاتحة. والباكياتك حين ينقطع البكاء والسائراتك في العراء النائي. لذلك أيها الأحباب، لا أطيل عليكم وأختتم معكم بما قاله الإمام علي رضي الله عنه. فقد دخل الإمام علي على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: كيف أصبحت يا أبا الحسن؟ فقال الإمام علي: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. فقال له: كيف ذلك يا أبا الحسن؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أصبحت أحب الفتنة، والله تبارك وتعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأصبحت أكره الحق وهو الموت، وأصلي بغير وضوء على حبيبي محمد، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، لي زوجة وولد وليس لله زوجة ولا ولد. أيها الإخوة الأحباب، أقدم خالص العزاء للأخ الكريم مصطفى ولإخوته الكرام، وشكر الله سعيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا واحدة ما له ذات، يا من إذا قلت يا مولاي نبادي أعطاك فاضطرني، أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لم تنساني. وصدق الشاعر حين قال، أو الشاعر التي قالت لزوجها: ما لي أبا حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، أغضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيد فينا، نحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد وضع فينا. سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أخي المستمع الكريم، بعد أن عشت مع فارس الكلمة الأستاذ السيد صالح في هذه الكلمة نيابة عن الإذاعة والتلفزيون المصري إلى